الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الحمد لله. يا الله يا Ooh. Oh,

فلا تعجب نفسك عليهم حسرة يا حاج، ولا ربنا بعد فيه ربنا بعد فيه قال لي عزان طالي خلق من نور وما تقول